سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة تبت يدا سيسمى الربي ذحنين يتشور ذي الحنان قراضي في السن أن أبي لهب وهار ورثي زدير ورع ورثي نفيع الشيس ولين يكسب أذيك نفذي ثمس يرعن ثلهب وسام الطوثيس يصغر نفيريس أمرار ذي زرعان يزيد ومقرضيس.